قالوا لن نكون النبي صلي على النبي الله الله الله عليه الله يكبر انت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا No!

Oh, my God. كلا كلا إن

Thank you. Yeah. Thank you.